Yeah. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات No. كذلك طيب ولا الصالح ومكرونا إكهوه والله خلقكم وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وما يستوي البحران والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من وما يستوي البحران وما يستوي البحران الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك.

قوي. يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلى الله الله الغني الحميد. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. إن يشأ يلهمكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا Thank you. ولا الظل ولا الحر وما يستوي الأحياء إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها صلى على النبي وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحر وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما بسم الله الرحمن الرحيم نبع عايز اروح عليها نبع والله حنيني بتوجعني بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها